ليس الواصل بالمكافئ. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الحديث فيه بيان أن الواصل على الحقيقة، يعني واصل الرحم حقيقة، هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان. يعني إذا حصلت القطيعة من غيره من أقاربه هو يصلهم، وإذا حصلت الإساءة منهم إليه هو يقابلهم بالإحسان. هذا هو الواصل على الحقيقة الذي يقدم على الإحسان إلى أقاربه وإن قطعوه. هذا هو الواصل على الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أول الحديث أن الواصل ليس بالمكافئ، يعني ليس الواصل على الحقيقة الذي يكافئ غيره إذا أحسن إليه يحسن، لأن هذا مقابلة إحسان بإحسان، وهو شيء طيب، لأن الإنسان قد يبدأ بالإحسان فيكافئ عليه وهو شيء محمود. ولكن ليس هذا هو الصلة الحقيقية، أو أن هذا هو الواصل الحقيقي. الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا حصل من غيره إساءة إليه وقطع للرحم معه هو يقابل الإساءة بالإحسان فيحسن على من أساء إليه. وهذا هو الكمال في الأخلاق والنبل في الأخلاق، وأنه لا يجازي على القطيعة قطيعة، بل يقابل على القطيعة بالإحسان وحصول المعروف منه بالقول والعمل، لأن الصلة تكون بالأقوال وتكون بالأعمال، تكون بالأقوال في حسن المعاملة وحسن التلطف وحسن الكلام والتودد بالكلام، ويكون بالعمل في الذهاب والزيارة، وكذلك أيضا يكون بالإحسان بالمال وإيصالهم المعروف. الحاصل أن البر أو الصلة بأن يصل إليهم خيره وينتفي عنهم شره، يعني صلته بأقاربه أن يصل إليهم إحسانه وتنتفي منهم إساءته. والإحسان كما عرفنا يكون بالقول والعمل، يكون بالمعاملة بالكلام الحسن والأسلوب اللطيف، ويكون أيضا بالفعل، يعني حيث يزورهم ويمشي إليهم ويصل إليهم بره وإحسانه وينتفي عنهم ضرره وشره وإساءته. هذا هو الإحسان، أو هذا هو هذه الصلة الحقيقية. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأة أن هذه ليست صلة، هي صلة ولكنها ليست الصلة الكاملة، وأن هذا هو الواصل على الحقيقة، بل الواصل على الحقيقة هو الذي بينه في قوله: وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا ينفي، ليس هذا نفي أن يكون الذي عنده قوة في الجسم وعنده قوة في المصارعة والمقابلة وقوة اللقاء أنه ليس شديدا، هو شديد، لكن ليس هذا هو الشديد الحقيقي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى مغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. لا ينفع أن يكون السائل مسكينا، ولكن المسكين على الحقيقة مو هذا المسكين، على الحقيقة الذي يجوع ويستحي أن يمد يده، لكن الذي يجوع ويمد يده هو مسكين، لكن ليس هذا هو المسكين الحقيقي، فهذا من جنسه. يعني هذا الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطع منها قطعت رحمه وصلها، لا ينفي أن يكون، ليس نفيا أن يكون الواصل يعني الذي يكافئ يسمى واصلا، هو واصل، هذا من الصلة، ولكن الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، بمعنى أنه يقابل الإساءة بالإحسان ويجزي على الإساءة إحسانا، مثل ما أشار الله ما بين الله عز وجل في كتابه العزيز، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ادفع بالتي أحسن يعني سيئة، ادفع بالتي هي أحسن سيئة، يعني قابل السيئة بالإحسان وادفع السيئة بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يعني هذا هو الإنسان الذي يوفق، وإلا فمن الناس من يحسن إليه وما ولا يقابل هذا الإحسان إلا بالإساءة، يعني يسيء ويحسن إليه ويسيء ويحسن إليه ثم لا يبالي بأن يسيء ولا يحسن إليه. يعني هذا شدة التمرد وشدة الحبط، وأن يجعل بعض الناس يكون كذلك، وإلا هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا قبل بالإحسان يعني يصير عنده شيء يعني دافع أو واجع يعني يحميه من أن يستمر بالإساءة ويمنعه من أن يستمر بالإساءة. ثم الحديث في إسناده أن سفيان الثوري يرويه عن ثلاثة، يرويه عن الأعمش سليمان بن مهران، ويرويه عن الحسن بن عمرو، حسن بن عمرو، وعن فطر بن خليفة. يقول سفيان إن الأعمش لم يرفعه، يعني معناه أنه موقوف، الموقوف يعني في إسناد الأعمش أنه موقوف، ولكن في إسناد الحسن بن عمرو وفطر بن خليفة هو مسند وموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فسفيان رواه عن ثلاثة اتفقوا في الإسناد، إلا أن اثنين منهم رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأعمش فلم يرفعه، وإنما وقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. هل يؤثر على الحديث؟ لا يؤثر، هو منصور من جهتين. قال: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعهم هشام عن أبيه. ثم أورد البخاري رحمه الله يخرج النحو: يذاب من وصل قريبه المشرك ثم أسلم، يعني في حال الشرك، يعني وصل وهو في حال الشرك، وصل أقرباءه وهو مشرك ثم أسلم، يعني هل ينفعه ذلك؟ يعني هل ينفعه هذه الأعمال الحسنة، الأعمال الطيبة المحمودة الممدوحة التي عملها في حال شركه ثم أسلم، هل ينفعه ذلك؟ ورد في هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت يعني أخبرني عن أمور كنت وأتحنث بها في الجاهلية يعني أتبرر بها وأتعبد بها هل يعني لأن السؤال يعني هل ينفعني ذلك يعني من صدقة و من صدقة وصلة وعتاقة يعني أنه كان يعتق الرقاب يشتري الرقاب ويعتقها وكان يصل الأرحام وهذا هو محل الشاهد يعني ذكر الصلة هذا هو محل الشاهد هنا من وصل وهو مشرك ثم أسلم والصدقة وهي الإحسان يكون يحسن للفقراء والمساكين ويفيدهم ويحسن إليهم يعني هل ينفعني ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف من خير أسلمت على ما سلف من خير يعني هذا الحديث يشعر بأن الإنسان الذي يكون كذلك يعني يحصل منه أمور في الجاهلية أمور طيبة وهو في الشرك ثم يسلم ويستمر على الإحسان ويحصل منه الخير الله عز وجل يثيبه على ما حصل في إسلامه ويثيبه أيضا على ما حصل منه فيما مضى تفضلا منه وإحسانا وكرما تفضلا منه يعني حيث يثيب على ذلك وإن كان في حال شركه لا ينفعه ذلك ولكن الله تعالى يتفضل عليه بأن يكافئه ويثيبه على هذه الأعمال التي عملها وهي طيبة في حال شركه بأن يكتب الله له زيادة في الحسنات وزيادة في الأجور في مقابل هذه الأعمال التي عملها وهذا إنما هو مقيد بالإحسان بالإسلام وأما من عمل الأعمال الطيبة ومات على الشرك فإن ذلك لا ينفعه كما جاء في الحديث الصحيح في قضية أم جدعان الذي سألت عنه النبي عليه الصلاة والسلام قالت سألت عن أم جدعان وعن الأعمال التي عملها في الجاهلية وأنه يعمل كذا وكذا وكذا هل ينفعه ذلك؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني إنه لم يكن من المسلمين ولم يدخل في الإسلام ولم يسأل الله عز وجل أن يغفر له بدخوله في الإسلام وسؤاله الله عز وجل لا ينفعه هذه الأعمال التي عملها لأنه مات على الشرك يعني من مات على الشرك لا ينفعه أي عمل قدمه وما تنفعه شفاعة الشافعي يعني ما ينفعه عمله ولا ينفعه أن يشفع له غيره ولا ينفعه أن يشفع له غيره وإنما الذي ينفعه أن يكون من المسلمين فإذا أسلم فالله تعالى يثيبه على إحسانه ويتفضل عليه بأن يثيبه على ما سلف منه من خير تفضلا وكرما وجودا وإحسانا ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك ببعض العبارات أنه ورد أتحنت ورد أتجنب ورد والأكثر على أتحنث يعني والمقصود من ذلك التبرر كما فسره أو جاء عن إسحاق أنه مقصود به التبرر يعني منه أنه عمل بر ويعني تجنب الحنف وهو الإذن تجنب للحنف وهو الإذن أتحنث يعني يفعل الأفعال التي يبتعد فيها من الحنف يبتعد فيها من الإذن ويحصل فيها البر الإحسان هناك إثم وبر البر يطلب والحنف الذي هو الإثم يجتنب فيتحنف يعني يتجنب الإثم ويتطلب البر والإحسان قال باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به او قبلها او مازحها قال باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به او قبلها او مازحها وقال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. باب من ترك صبية قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي. يقول البخاري رحمه الله باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قتلها أو مازحها، يعني الصبية الفتاة الصغيرة، يعني والترجمة يقول باب من ترك صبية غيره، ليس صبيته هو وإنما صبية غيره حتى تلعب به، يعني تعبث به وتلمس شيئا من جسده، لأنها صبية صغيرة ما تعرف، طفل صغير لعوب، تركها حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. ثم أورد حديث خالد بنت سعيد بن خالد أنها قالت ذهبت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب أصفر، فالنبي عليه السلام قال سنة سنة وهي بالحبشية حسنة أو حسن. ثم إنه قال لها أبلي وأخلقي، وبعد الروايات أبلي وأخلقي، المقصود من ذلك يعني هذا الثوب الذي عليها يعني تبليه ويخلق وهي باقية، يعني معناها أن يعني هذا فيه دعاء لها بأن تبقى وأن تعيش وأن يخلق ثوبها ويبلى وهي باقية، أن هذا دعاء لها بالبقاء وطول الحياة، وأنها تبقى ويبلى ثوبها وهي باقية. أبلي وأخلقي أو أبلي وأخلقي، يعني إن أبلي وأخلقي هي بمعنى أخلقي بمعنى أبلي، لأن البلا وخلقها من الثوب تلي الثوب وخلقها بمعنى واحد، أو بمطارق أو البلا أشد من كونه يخلق، لأن كونه يخلق يعني يصير قديما، ولكن كونه يبلى يعني ينتهي لا يصلح للاستعمال. أو أبلي وأخلفي يعني كونه يعني ينتهي الثوب، يعني يجيئها الخلف من عند الله عز وجل لغيره، يعني فيكون خلف بعد تلف وبعد بلا، يأتي الخلف من الله بعدما يبلى. فهو على كل دعاء بطول البقاء، وهذا يدل على يعني جواز مثل هذا الدعاء، وعلى كذلك الدعاء بطول العمر، لأنه بمعنى هذا. وجاء في حديث أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن الله أنفعني بأبي أبي سفيان بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال محكومة، ولو سألت الله أن يدخلك الجنة ويقيك من عذاب النار لكان أولى، وإن أرشدها إلى الدعاء الأفضل فهو أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، لكنه ما منعها يعني من انها يعني تسال هذا السؤال الذي هو دعاء طول العمر. وهذا الحديث وقوله ابلي واخلقي او ابلي واخلقي يدل على هذا المعنى، دعاء طول البقاء وطول الحياه، يعني ويكون ذلك على خير، هذا شيء طيب، لكن لا يعني هذا أن الآجال تغير وتبدل، وإنما الأمر كما عرفنا فيما مضى قريبا، من أحب أن ينسى له بأذره ويبسط له برزقه فليصل رحمه، يعني معناه أن الله عز وجل يجعل أسباب ويجعل مسببات ويجعل لها أسباب، ويجعل من هذا يطول عمره، ويجعل من أسباب ذلك أنه يصل رحمه، فتوجد من وصلة ويوجد طول عمره، وليس معنى ذلك أنه يكون عمره قصير ثم يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أن عمره قصير ثم يضر برحمه فيغير، لا، الذي في اللوح المحفوظ لا يغير، إذا جاء أجلهم لا يستقبلون، يستقبلون ساعة ولا يستغفرون، لكن إذا الله تعالى جعل أسبابا ومسببات وقدر الأسباب والمسببات وقدر أن هذا السبب يوجد وأنه يوجد المسبب وراءه، وأن هذا الذي قدره الله تعالى من المسبب قدر سببا يؤدي إليه، والكل مقدر، كل في اللوح المحفوظ، كل قد كتبه الله وقدره، ولا بد أن يوجد السبب ولا بد أن يوجد المسبب إذا كان هذا مقدر وهذا مقدر. وهذا مثل الأدعية، الإنسان يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اجعلني من الجنة واعذني من النار، الله كتب اللوح المحفوظ من الجنة ومن النار، اللوح المحفوظ من الجنة ومن النار، لكن قدر أسباب. منها الدعاء، منها الدعاء الذي يوصل إلى هذه الغايات الحميدة، الله تعالى جعل أسباب وجعل مسببات. وقالوا عليه ابني وأقلقي وابني وأقلقي كما جاء في بعض الروايات، يدل على يعني جواز الدعاء بطول العمر، وأنه لا مانع منه، وأنه لا يعارض القدر، بل هذا من القدر، لأن الله تعالى إذا كان قدر أن هذا يصل رحمه ويطول عمره، وهو قدر أن عمره يكون طويلا بسبب صلة رحم، فلا بد أن يوجد السبب ولا بد أن يوجد المسبب، ولا يتقدم الإنسان عن عمره ولا يتأخر، لكن قدر أن يكون هذا العمر أن من أسبابه صلة الرحم. ثم إن هذه الصبية الصغيرة ذهبت وجعلت تلعب بخاتم النبوة، تلبسه خاتم النبوة قطعة من اللحم في ظهره عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن عرفنا ذلك، قطعة من اللحم صغيرة جاء وصفها مثل زر الحجلة، فجعلت تلك الصبية الصغيرة كالمكسة وتلعب بها وتحركها، فزمرها أبوها زجرها نهرها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتركها. ثم وهذا هو محل الشاهد، يعني من ترك صبية غيره تلعب به، يعني من تلمس شيئا من جسده، ترك صبية فتلعب، صبية صغير مجبور على اللعب ويحرص على اللعب، وإذا وجد شيئا جعل يلمسه ويعبث به، يلمسه ويعبث به، لا سيما إذا كان شيئا غريبا أو شيئا يعني ما هو شيء معتاد. لما رأت هذه القطعة اللحم الزائدة التي هي في ظهره صلى الله عليه وسلم جعلت تلعب بها وتحركها، فزبرها أبوها يعني زجرها ونهرها، فرسول الله يعني أشار إلى أنه يعني يتركها. ثم قال في الترجمة أو مازحها أو قبلها، قيل التقبيل أن المقصود منه يمكن أن يكون مفهوما من اللمس، يعني لما كانت لمست جسده فهذا مثل ما لو أنه قبلها، يعني ما أن جسده يمس جسده، فيقول البخاري رحمه الله أشار إلى التقبيل من أجل اللمس الذي حصل منها، وأن جسدها مس جسده، وهو صبي صغير وصبية صغيرة يمكن أنها تلمس وتلمس، وإنما الذي لا تلمس ولا تلمس الأجنبية التي يعني هي غير صبية، هذه لا يجوز لأحد أن يلمسها ولا تلمس أحد، لا تلمس الرجال ولا يلمسونها، ولا تصافح المرأة من الرجال، المرأة لا تصافح الرجال ولا تمس يدها أيديهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء أبدا، وإنما كان يبايعهن بالكلام، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني يعني ليست من محارمه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يبايعهن بالكلام. تأتي المرأة وتقول يا رسول الله أبايعك على كذا وكذا وكذا، فيقول قد بايعتك كلاما لا مصافحة، بخلاف الرجال فإنه يبايعهم بالكلام والمصافحة، يعني يصافحهم ويتكلمون ويجيبهم. أما النساء فليس بالمصافحة وإنما بالكلام فقط، فيقول قد بايعناك ارجعي فقد بايعناك أو قد بايعتك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. لأن الصبية الصغيرة يعني كونها تلمس أو تلمس أو تقبل لأنها يعني صغيرة، والصغير يعني ليس مثل الكبير الذي له وضع خاص وله طريقة خاصة والذي له أحكام خاصة. فالصبي يمكن، الصبية الصغيرة يمكن أن تقبل، لكن إذا كانت مما يشتهى أو كبرت يعني وبلغت سن تشتهى هذه لا يجوز أن تقبل ولا يجوز أن تلمس، لا يجوز أن تقبل ولا يجوز أن تلمس. وإنما الصبية الصغيرة التي يعني لا تعرف ولا تعقل يعني عملت يعني هذا العمل ورسول الله أقرها على ذلك. فاستنبط البخاري من هذا جواز يعني تقبيل صبية الغير أجنبية صغيرة. و يعني قيل إن أنه لما كان فيه ممازحة، فالممازحة قد يكون معها التقبيل، قد يكون معها المداعبة، قد يكون معها التقبيل، ولا مانع من تقبيل الصغير يعني الصغيرة الأجنبية التي لا تشتهى والتي ما بلغت سن. أما إذا بلغت سن تشتهى هذا لا يجوز لأحد أن يقبلها، بل لا يجوز له أن يمسها، فلا يجوز له أن يمسها. ثم أيضا في الحديث التحمل في الصغر والتأدية في حال الكبر، التحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر، لأن أم خالد بن سعيد بن خالد يعني فعلت هذا أو حصل هذا في صغرها وتحملت وأخبرت بأنه حصل كذا وكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحمل في حال الصغر يعني معتبر، والتأدية في حال الكبر. فإن تعمل في حال صغره وأدى في حال كبره فروايته صحيحة، والرواية إنما هي تعتبر في حال الأداء. إذا كان في حال الأداء ممن يعول عليه ممن يقبل حديثه وروايته فإنه جرى شيئا في حال صغره، أو كان كافرا وروى فيه أسلم وروى شيئا في حال كبره في حال كفره، فذلك لأنه يعتبر ما دام أدى بعد الإسلام ولا تحمل في حال الكفر، ولا تحمل في حال الكفر وأخبر بعد الإسلام عن أصل في حال الكفر فهو معتبر، معتبر ومقبول. وهذا الذي معنا من هذه الفتاة الصغيرة، تحملت في حال صغرها وأدت في حال كبرها، لأنها كانت صبية صغيرة وكانت تلعب وأخبرت بأن الرسول قال كذا وأنها يعني أبوها جبرها والرسول قال لها كذا وقال أبلي وأخلقي إلى آخره. قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها بقيت حتى ذكر، يعني ذكر شيئا، يعني ما ذكر المذكور ما ذكر وإنما أشير إليه، يعني فسرها بقوله من بقائها، يعني ذكر شيئا يعني من بقائها، يعني إما بقائها هي أي البنت وأنها عاشت، أو يعني الحلة أو الثوب الذي عليها الذي قال لها أبلي وأخلقي، يعني إما نفس الثوب بقي عليها أو أنها هي بقيت لأنه قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. من هو عبد الله هذا الذي يروي عنه حبان؟ حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله. عبد الله بس؟ أي نعم. روي عنه. ابن المبارك لا من روى عنكم؟ حبان. لا من فوقه. فوقه خالد بن سعيد. خالد بن سعيد؟ أي نعم. عن أبيه. من طرف شيخ البخاري، شيخ البخاري نعم، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن واحد، عدد ثلاثة. قال باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. أرجو سبحانه رحمه الله يكلم في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ثم أرد في ذلك حديث، ذكر حديث معلقة أشار إليه إشارة، وهو أن مثلا قبل ابنه إبراهيم وسمه. وفي التقبيل يقول أن مثلا لولده إبراهيم قد توفي صغيرا كما سبق من مرة بنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليه بعد موته قال لا نقول لما يرضي ربنا وإن من فراقك يا إبراهيم مخذولون. فهو عليه السلام قبل ابنه إبراهيم، فيه دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله من تقبيل الولد الصغير رحمة وشفقة وإحسانا، لأن تقبيل الصغير من رحمة، من رحمة للأولاد في حال الصغر كان يقبل يعني رحمة به وإحسانا. ثم ذكر بعد ذلك الحديث عبد الله بن عمر وابن أبي نعم يقول كنت شاهدا لابن عمر، يعني كنت حاضرا عنده، شاهدا بمعنى الشهود بمعنى الحضور، لأن الشهود هو الحضور. وكنت شاهدا لابن عمر يعني حاضرا عنده، وجاءه رجل وسأله وقال عن دم البعوض هل ينجس أو يحصل له النجاسة؟ سأله عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ من أي مكان؟ قال من أهل العراق. قال أتعجبون من هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين بن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل العراق قتلوه، قتلوا الحسين. يعني من يسألون عن الأمور البسيطة وعن الأمور اليسيرة وهم يرتكبون الأمور الكبيرة والخطيرة، يسألون عن الأمور اليسيرة البسيطة وهم يقتحمون ويفعلون الأمور الخطيرة الكبيرة، حيث ذكر أنهم قتلوا الحسين بن علي. وقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم هو وأبوه الحسن هما ريحانتاي من الدنيا، ريحانتاي من الدنيا. هذا هو محل الشاهد، قوله هما ريحانتاي من الدنيا هذا محل الشاهد للترجمة، يعني كان يقول يعني عنه يعني أنهم لأنهم نصيبة يعني من الأولاد، أو أنهم يعني الشيء الذي رزقه الله عز وجل منهم وأبقاه له منهم، يعني الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. والريحان يعني لأنه يعني لأن ريحه طيبة وشمه طيب، يعني وصفهم بهذا الوصف وأنهما ريحانتاه عليه الصلاة والسلام من الدنيا، يعني وهما نصيبهم من الولد في هذه الحياة الدنيا، فهم الذين بقوا من أولاده عليه الصلاة والسلام، بقون يعني ماتوا الصغار لم يعيشوا. والمقصود من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين روحانا فيهما الدنيا، هذا محل الشاهد لقول رحمة الولد، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. سمع عن هذا ان ابن عمر ما اجاب عن لا يمنع ان يكون ابن عمر اجابه على سؤاله، لكنه نبه الى يعني هذا التنافر بين السؤال وبين الافعال التي كان يفعلها الاعرابي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت جاءت لامرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأنه جاء إليها امرأة ومعها ابن ثاني لها تسأل شيئا من الطعام شيئا من المال فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطتها إياها فسقتها قطعتين وأعطت كل واحدة منهما قطعة ولم تأخذ شيئا فيها. في بعض الروايات أنها أعطتها ثلاثة فأعطت كل واحدة منهن واحدة فأكلتها ثم إنها شقت الواحدة بينهما ولم تأكل شيئا. وهذا فيه إحسان، إحسان إلى البنات ورحمة، الإضافة تحت قوله البخاري باب رحمة الولد، لأن هذا من رحمة الولد، لأن كونه يؤثره ويقدم مصلحته على مصلحته، وإذا كان وجد شيء قليل لا يصلح أن يشترك فيه آثره وقدمه هذا من الرحمة، هذا من رحمة الله عز وجل الذي جعلها في العباد أو في بعض العباد. ثم إن تلك المرأة خرجت بعد ما أعطتها يعني هذا الذي أعطتها من الشيء القليل وهو الموجود عندها في بيتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من يلي فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، إن كان إحسانه إليهن وقيامه بشؤونهن سترا له من النار، يعني وقاية من النار ومن أسباب الخلاص من النار والبعد من النار وعدم دخول النار. الإحسان للبنات وخص البنات لأنهن بحاجة إلى الإحسان، وهن يختلفن عن الذكور بضعفهن وعدم تمكنهن مما يتمكن منه الرجال، ليس عندهن القوة التي عند الرجال وليس عندهن المقدرة التي تكون عند الرجال من التصرف من السفر والتجشم المشاق وما إلى ذلك. هي لا تسافر، وإذا سافرت فلا بد أن يكون معها محرم، وإذا تصرفت فلا بد أن يكون في حدود معينة يعني تتفق مع ما جاءت به الشريعة من الاحتشام والصيانة والابتعاد عن التبذل والابتعاد عن الامتهان، وإنما مع الكرامة ومع العزة ومع التطبيق والامتثال بما جاءت به أحكام الشريعة. من يريد شيئا من هذه البنات فأحسنه إليهن كن له سترا من النار. الرسول قال هذا لما يعني إشارة إلى إحسانها، وأن هذا من إحسانها، من إحسانها إليهن، وأن كونها ما وجدت إلا تمرة أو ثلاث تمرات ثم أعطت نصيبها من التمرات لابنتيها، إن هذا من الرحمة والإحسان، وأن من يلي شيئا من هذه البنات ويصل عليه إليهن الله تعالى يجعلهن له وقاية من النار. ثم أيضا هذا يدلنا على ما كان عليه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الحاجة قلة ذات اليد، وأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تخلو من الطعام، وأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة واحدة أو ثلاث تمرات، وفيه التصدق باليسير والإحسان إلى المحتاج ولو قل ما يعطى إياه، لأن عائشة رضي الله عنها وعرضاها جادت بما وجدت، وهو شيء يسير جدا ولا يحتقر قليل، فلا يحسن به بل يحسن به ولو كان قليلا، لأن الشيء القليل عند الحاجة يعني يعتبر له فائدة. وأيضا هو لا يحتقر، ومعروف يعني إذا لا يحتقر أن يحسن ولو بالقليل إذا كان لا يجد إلا القليل، وإذا كان عنده كثير فليجد ولينفق مما أعطاه الله عز وجل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا رفع وضعها وإذا رفع رفعها. ثم أرد أبو خير حيالى حديث أبي قتادة وهو من النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه ابنته زينب بنت أبي العاص أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وهي على عاتقه، فصلى بهم وهي على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الفتاة الصغيرة، رحمته بها من إحسانه إليها، ودلنا على ما كان عليه أمر سلمنا الأخلاق الكريمة، وهو صاحب الخلق الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، كان يحسن إلى الأولاد ويباسطهم ويحسن إليهم، وقد فعل هذا بهذه الجثة الصغيرة وهو يصلي للناس عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا أن نفع العمل اليسير عند الحاجة إليه أنه لا بأس به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرأ بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرأ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حارس التميمي ورآه يقتله، فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال من لا يرحم لا يرحم، أرشد بين على الإسلام أن هذا من الرحمة، وأن تقبيل الأولاد والإحسان إليهم من رحمتهم، وأن من الرحمة بهم ومن إيناسهم والشفقة عليهم، يعني هذا التقبيل الذي يحصل لهم إبناؤهم ومنازحتهم ومداعبتهم وملاعبتهم للطفل الصغير، هذا من الإحسان إليه وهذا من رحمتهم، هذا من الرحمة التي جعل الله في قلوب عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن ابن علي بحضرة الناس وفيهم الأقرأ بن حابس التميمي رضي الله عنه، فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم، يعني أخبر عن واقعه، يعني ما عرف شيئا في فضل تقبيل الأولاد وفي الإحسان للأولاد، ففيه شيء من الجفاء يرحم عليه الصلاة والسلام، قال من لا يرحم لا يرحم. فأرسل بهذا إلى يعني تنبيه لأرقة الأولاد والإحسان إليه، وأن هذا مما ينبغي أن يفعل مع الأولاد الصغار. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرح. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ما هو هذا الحديث عليه مرة الحقار الله عنه أن كان بسري كان هناك سري يقول لأمرأة فقد السرية فقد ولدها وتنهد عنه، قد تحجر اللبن في فديها وآذاها تحجره واحتقانه، فكلما وجد سريا أضعفه يريد أن يخفف عنها يعني هذا الاحتقان هذا الاحتجار، حتى وهي تبحث عن ولده يتجول في الصبيان تبحث عنهم وتنظر في وجوههم تبحث عن ولده، وكلما وجد صبيا أرضعته جعلته يعني يمس ثديها حتى يخف. هذا الذي فيه من الحديث المستقيم، وهي تبحث عن ولده فلما وجد ولدها ألتقته وجعلت ترضعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يرونها وهي يعني تطوف وتبحث، وكلما وجدت صبيها ألصقته حتى وجدت ابنها فأخذته وألصقته، فقال عليه الصلاة والسلام في أصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أتظنون أن هذه يمكن أن تلقي ولدها في النار؟ يعني وفيها بالرحمة، ويكونها تبحث تجري وكلما رأى صبيا نظرت في وجهه تبحث عن صبيها، فلما وجدته فرحت به وألصقته في صدرها وجعلت ترضعه. قالوا لا، ما يمكن هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة على ذلك، كان باختيارها وإرادتها فهي لا يمكن أن تفعل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام لله أشد والله أرحم بعباده من هذه لولده، والله تعالى أرحم بعباده من هذه لولدها. هذا فيه فضل الرحمة في الأولاد والإحسان إليه، وفي أيضا رحمة الله عز وجل أنه تعالى رحيم لعباده وأنه يرحمهم ويحسن إليه، وأنه متصف بالرحمة ومن صفاته الرحمة، صفة قائمة به سبحانه وتعالى. وما نراه من الخير والإحسان والمنافع والنعم هذا من آثار الرحمة، من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. عذاب رحمة الله ما خلقه من هذه النعم التي أنعم بها على العباد، هذا من آثار الرحمة، هي رحمة هي صفة، وأثر هو أثر الصفة، مثل ما طره من أثر الرحمة، فانظر إلى أثر رحمة الله كما يقول الله عز وجل فيها، يعني فإنزال المطر وإنبات النبات وصغرار الأرض هذا من آثار رحمة الله عز وجل التي اتصف بها الله تعالى، متصفا بالرحمة وهو يرحم عباده ويوجد هذه النعم التي هي من رحمته إياهم ومن آثار رحمته القائمة في ذاته سبحانه وتعالى. قال باب جعل الله الرحمة 100 جزء. وقال حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال باب جعل الله الرحمة 100 جزء. باب جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء. ثم أورد حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا. جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى البهائم، حتى أن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، يعني من هذه الرحمة، من هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في خلقه. فمقصود بهذه الرحمات المئة يعني المخلوقة التي خلق الله عز وجل، لأن كما جاء في الله خلق الله الرحمة 100 جزء. فالرحمة صفة قائمة بالله عز وجل، ومن آثارها ما يخلقه من الرحمة ومن النعم، ومن آثار الرحمة التي هي النعم والإحسان وما يقول به التعاطف والله.